ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ سورة إيه؟ الذين يلمزون المتطوعين، وهو سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، وهو سبحانه وتعالى جل شأنه. مش نفس الآية؟ خلاص اسكت. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الحكيم العليم. فهو عليم سبحانه وتعالى، وسع كل شيء رحمة وعلم، يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء، أحاط علمه بكل شيء في العالم العلوي في السماوات وفي العالم السفلي في الأرضي وما بينهما، يعلم ظواهر الأشياء ويعلم بواطن الأشياء، يعلم الجهر ويعلم السر وأخفى، وعالم بالسرائر كلها والخفيات. علمه وسع كل شيء، ولا يعلم أحد من خلقه بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. عليم سبحانه وتعالى من غير تعليم، ولا غير حاجة إلى تعلم، لأن غيره سبحانه وتعالى من الخلق إذا كان يعلم شيئا فهو يعلم من علم الله وبتقدير الله سبحانه وتعالى جل شأنه. سبحانه الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، كل ذلك تحت علم الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وهو عالم بالأشياء ما يكون منها وما كان وما سيكون وكيف يكون، عالم بما كان وكيف كان، وعالم بما هو كائن وكيف يكون، وعالم بما سيكون وكيف سيكون سبحانه وتعالى جل شأنه. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما، كل شيء علما، يعلم الأشياء وأحوالها، والأشياء لا يعلم عدها إلا الله سبحانه وتعالى جل شأنه. كما قال لقمان لابنه وهو يعظه ويعلمه قاعدة التوحيد الأولى: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل وتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، لأنه بها عليم وعليها قادر سبحانه وتعالى جل شأنه. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما، علم بالأشياء بعدها وحصرها وتقلباتها وأحوالها سبحانه وتعالى جل شأنه. وهو عالم من الأزل ويبقى عالما إلى الأبد، علمه لا ينقص ولا يزيد، علمه كامل تام شامل، علمه كامل تام شامل، أي غيره إن علم شيئا يزيد وينقص وقد ينسى ويغفل، لكنه سبحانه وتعالى لا ينسى جل علا. عليم بالأشياء وبالأفعال، يعني يعلم الناس الجن والإنس والملائكة والمخلوقات كلها وبأفعالها، في كل لحظة هو عالم بها سبحانه وتعالى جل شأنه. فهو في كل لحظة يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يعلم عدد الأشياء وحصرها الذي لا يعلمه سواه، وهو في كل لحظة يعلم ما يخرج من الأرض وما لا عد له ولا يعلم حصره إلا الله، ويعلم ما يلج فيها، وفي كل لحظة يعلم ما يخرج من الأرض من نبات أو من حشرات أو من هوام، وما يكون مما لا يعلمه سواه، ويعلم ما ينزل من السماء وما يعرج فيها من المخلوقات، من الملائكة، من الأقدار، من الأعمال العباد، يصعد إليه كل شيء فهو به عالم جل وعلا قبل أن يصعد إليه. وهو كل شيء في كل لحظة أيضا يعلم ما ينزل من السماء من الأمطار ومن الأرزاق ومن الشهب والضوء والأشعة والملائكة والأسرار والأوامر التي تصدر من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. يعلم مثاقيل الجبال وزنا وعدا وحصرا، ما يكون فيها من الحصى ومن ذرات الرمال، ويعلم ما في البحار مكيالا، ما فيها من كيل وما فيها من ذرات المياه. يعلم الشجر أوراقه وأعداده، وما يسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين. يعلم قطر الأمطار عدا وحصرا سبحانه وتعالى جل شأنه، عدد ذرات الرمال يعلمها سبحانه وتعالى لا يخفى عليه من شيء، ويعلم ما ينتج من الأرض من الحبوب والثمار والغلال وما يكون من الأطعمة والأرزاق. يعلم ما أشرق عليه النهار وما أظلم عليه الليل سبحانه وتعالى جل شأنه. لا تواري سماء عنه سماء، السماوات سبع، ويعلم ما في السماوات السبع سبحانه وتعالى جل شأنه. لا يحجب علمه بسماء عن سماء، ولا بأرض عن أرض، ولا بجبل عن جبل، ولا وعر عن وعر سبحانه وتعالى. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين سبحانه وتعالى جل شأنه. يعلم أهل السماوات الذين لا يعلم عدهم إلا الله، كما ذكر سابقا أن أهل السماوات من الملائكة، وقد يكون معهم مما لا نعلمه أعدادهم أكبر من أعداد أهل الأرض من الجن والإنس. وكما يعلم أهل الأرض يعلم أهل السماء عدا وحصرا، وما يكون من أحوالهم وأنفاسهم وحركاتهم وسكناتهم وخواطرهم وما يدور في أذهانهم وقلوبهم، فهو بكل شيء عليم. يعلم الطير والحيوان أصنافها وأجناسها وحركاتها ومكوناتها من أجنحتها وريشها وشعارها وأشعارها وأوبارها، يعلمها عدا وحصرا، وهو به يحيط بها علما، وهي تحت عنايته ورعايته وهيمنته، وكلها تحتاج إلى عنايته لكي تنبت شعرة في إنسان أو حيوان أو طير أو في جناح طير، كل ذلك بعلمه ولا يخفى عليه شيء منه سبحانه وتعالى جل شأنه. والعباد فيهم المؤمن والفاجر والكافر، يعلم المؤمنين عدا وحصرا، ويعلم الكفار عدا وحصرا، ويعلم أعمالهم ويحصيها عليهم ويحاسبهم عليها سبحانه وتعالى جل شأنه. يعلم المفسد من المصلح، ويعلم المفسد كيف يكون إفساده، ويعلم عقابه وما ينتظره، ويعلم المصلح فكيف يكون إصلاحه وصلاحه، ويعلم ما يعد له من الجزاء والأجر والثواب سبحانه وتعالى جل شأنه. علمه مطلق لا يحصى ولا ينتهي، وعلمه شامل لا يخفى عليه شيء، وعلمه كامل لا ينقص منه شيء. يعلم الظاهر والباطن والسر وأخفى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، عليم بذات الصدور، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عدد جل شأنه. والعلوم كلها تستمد من الله، كما قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، إنك أنت علام الغيوب. لا يشغله علم عن علم، فالإنسان إذا انشغل بشيء لا يستطيع أن ينشغل بغيره، لكنه علمه وسع كل شيء وشمل كل شيء وأحاط بكل شيء، لا يشغله علم شيء عن علم شيء سبحانه وتعالى جل شأنه، كما لا يشغله سمع عن سمع ولا بصر عن بصر سبحانه وتعالى جل في علاه. وهو الذي مد المخلوقات بالعلم، والذي والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. خلق الإنسان وعلمه، علم الإنسان ما لم يعلم جل في علا سبحانه. يعلم ما لا يعلم الخلق، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. علم الخلائق بالنسبة لعلمه كمثل ما يأخذ المخيط من البحر، كما ذكر في الحديث الصحيح قال الخضر لسيدنا موسى حين رأى عصفورا ينقر بمنقره في الماء، فقال لموسى علمي وعلمك وعلم الخلائق بالنسبة لعلم الله كمثل ما أخذ هذا العصفور من الماء سبحانه وتعالى جل شأنه. أمد خلقه بالعلم لأنهم يحتاجون إلى ذلك، فهو الذي خلق آدم وعلمه الأسماء كلها، كلفه بالخلافة في الأرض وعلمه ما يحتاج إليه، وعلمه أيضا من ما في خلقه من الآيات في الآفاق، وقال سبحانه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى تبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. علم الإنسان وخلقه وجعله مستعدا لتلقي العلم وحفظه، بمعنى خلق الإنسان مهيئا بعقل عنده القدرة أن يستزيد من العلم، أن يتعلم ويستزيد من العلم، وأن يتذكر ما علمه قبل ذلك، وأن يتفكر فيما يحتاج إليه من علم بعد ذلك، وكل ذلك بقدرته وإحاطته ومن علمه سبحانه وتعالى. يعلم الحياة وسرها والموت وسره، ويعلم الأرواح وأسرارها، ويعلم العقل وسره، ويعلم العقول كلها وما تحويه من العلوم في آن واحد سبحانه وتعالى جل شأنه. تكون في جمع من الناس قد يكون من الملايين، وفي كل عقل خاطرة، وفي كل قلب خاطرة، وفي كل عقل علم، كل ذلك سبحانه وتعالى يعلمه ولا يخفى عليه منه شيء. ولو جمع علوم أهل الأرض كلها عند رجل واحد وكان أهل الأرض كلهم على هذا العلم لعلمه سبحانه وتعالى. تخيل لو أن الخلق جميعا علمهم كله اجتمع في رجل واحد، ثم كان الخلق جميعا على مثل هذا الرجل، فعلمه بالنسبة سبحانه وتعالى جل شأنه أوسع وأشمل، ولا يخفى عليه من هذه العلوم شيء أبدا جل في علا. يعلم الحاضر والمستقبل واللحظة القابلة، وعلمه لا سبيل إليه إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يعلم الغيب، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ما تدري نفس بأي أرض تموت، لكنه عليم، إنه عليم خبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم معهم بعلمه وذاته سبحانه وتعالى، بعلمه وإحاطته معهم حاضر لا يغيب عنه شيء ولا يغيب عن شيء سبحانه وتعالى جل شأنه. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ولذلك وهو معهم أينما كانوا لما نعلم هذه الأمور ونطلع على هذه المعلومات على سعة علم الله وإحاطة علم الله وشمول علم الله أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض وفي السماء، ماذا علينا بعد ذلك؟ علينا ألا يغيب عن أذهاننا هذا المعنى، فهو تجعلك تشعر بعظمة الله وجلال الله أنه يحيط بما يكون في خاطرك وفي عقلك وما يدور في ذهنك وما كان منك وما سيكون وما هو كائن في قلبك الآن. وبذلك لا بد أن تستحضر عظمة الله، فلو استحضرت ذلك لا يخرج منك ولا يصدر عنك إلا ما يرضيه سبحانه وتعالى. ولذلك الذي يعصي الله ويصدر منه قول أو فعل أو تحرك أو سكون يخالف أمر الله هذا غافل عن الله، ولم يعلم أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب سبحانه وتعالى جل شأنه. قل إن تبدوا شيئا أو تخفوه يحاسبكم به الله. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله والله على كل شيء قدير. ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. يستحضرها الإنسان فيراقب الله فيخشاه فلا يصدر عنه إلا ما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى جل شأن. الخلق كلهم في كشف من الله مكشوفون أمام الله، ولو علم الناس أنهم أمرهم مكشوف أي معلوم لله لوجدت الناس على الطريق المستقيم وعلى السبيل الأقوم، ولكن الناس عن هذا يغفلون. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، لأنهم نسوا ما ذكروا به فكانوا من الغافلين والعياذ بالله. يعلم أقوال العباد وأفعالهم وأنفاسهم وهو علام الغيوب عليم بذات الصدور. ونرى أن القرآن دائما زي ما قلنا بيقرن اسمين مع بعض، سميع عليم، عليم قدير، عليم حكيم، والاقتران له زيادة في الفائدة. لما تيجي اسمين مع بعض يبقى معناها فيه ايه؟ فيه منفعة ينتفع بها من يقول هذا يقرأه أو يسمعه، فالاقتران فيه تكامل. فإذا قال سبحانه وتعالى إنه سميع عليم، سميع لا يخفى عليه من القول شيء، عليم يعلم ما يصدر من القول وما لم يصدر من القول وما سيصدر من القول. وهو أيضا يقول عن ذاته سبحانه وعن نفسه إن شاكر، والله شاكر عليم. شاكر عليم يعني يعلم ما يكون منك من العمل الصالح ولا يخفى عليه ثم يجازيك عليه لأنه شاكر سبحانه وتعالى. حكيم عليم يقدر لك الخير ويجازيك عليه ويجازيك أحسن الجزاء ويضاعف الأجر لأنه شاكر عليم. وهو أيضا عليم بما يكون في صدور العباد وما يكون في الخلق جميعا، وهو حكيم. حكيم حكيم لا يصدر عنه مجازاة إلا عن حكمة وعن عدل وبالحق سبحانه وتعالى جل شأنه. وهو أيضا عزيز عليم يعلم الأشياء كلها ولا يعلم أحد منه شيئا إلا بما شاء سبحانه وتعالى جل شأنه. عزيز، عزيز يعني لا يغلب ولا يقهر، منيع لا يصل إليه مخلوق بضر ولا يصل إليه مخلوق بنفع أيضا، وهو عليم يعلم ما يصدر من العباد من الأعمال التي تغضبه، لكنه حليم، عليم حليم، لا يعجل العقوبة فيصبر ويحلم حتى يتوب العباد، حتى يرجع العباد إليه، لا يعجل العقوبة لأنه كبير متعال لا تضره المعصية، فيصبر ويحلم حتى يكون إنذارا وإعذارا لعباده المؤمنين. وهو عليم أيضا يعلم الأشياء ويقدر على المحاسبة عليها، عليم قدير، وهو العليم القدير، يعني سبحان الله سميع عليم، شاكر عليم، عليم حكيم، عزيز عليم، العزيز العليم، العليم الحليم، العليم القدير، العليم الخبير، يعلم الأشياء قبل أن تكون وكيف تكون، قدرها وأثرها سبحانه وتعالى، يعلم قدرها وأثرها، فما أعظمه وما أحلمه وما أعلمه، كل علوم الخلائق أثر من علومه سبحانه وتعالى جل شأنه، وكل حكمة في الكون كلها كله أثر من علمه وحكمته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والذي يغيب عنها شلء هذه الأشياء يعيش شقيا والعياذ بالله، إذا لم يستحضر سعة علم الله وشمول علم الله وأحاطة علم الله ورقابة الله وبصر الله به وبما يكون منه، ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. هذا فيه عتاب للذين يصدر منهم ما يسيء لله أو لرسول الله أو لعباد الله من أوليائه، ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. فما أحوج العبد لأن يعلم عن الله وعلمه وسعة رحمته. ولذلك قال الغزالي رحمه الله رحمة واسعة، علمه كامل وعلمه شامل، كما فكثرة علمه لا يحيط بها شيء أبدا، وفي علمه كيف بمعنى يعلم الأشياء وما يكون منها وما يكون فيها وما يكون لها وما يكون حولها، وضوح وكشف لا يخفى عليه شيء. اللهم صل على سيدنا محمد. والعبد إذا علم ذلك له في ذلك كل النفع وكل الصلاح، له كل النفع وكل الصلاح. العلم بالنسبة لله سبحانه وتعالى يكون قبل، يعلم الأشياء قبل أن تكون. الإنسان منا لم يتعلم يتعلم من أشياء موجودة، يعني كي أتعلم، أنا أتعلم القرآن أقرأ القرآن والقرآن موجود، كي أقرأ علم فقه أقرأ من كتب الفقه والفقه موجود. الصانع لما يتعلم الكهرباء بيتعلم الكهرباء من الكهرباء لأنها موجود، لما كانش موجود ما كانش يعلم عنها شيء. اللي بيتعلم في جهاز من أي جهاز، الذي يصنعه يعلم عنه قبل أن يصنعه، لكن الذي يصينه اللي يقوم بصيانته يعني يصونه يحتاج إلى الجهاز كي يتعلم صيانته، لكن الله يعلم الأشياء قبل أن تكون وما يكون منها بعد أن تكون سبحانه وتعالى جل شأنه. وهذا هو الفارق بين علم الله وعلم غيره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ماذا على العباد بعد هذا؟ وقد علموا عن الله أنه وسع كل شيء رحمة وعلما، وسع كل شيء علما سبحانه وتعالى جل شأنه. نستدل أولا أن العلم شرف، ومن يحصله ينال الشرف. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فالذي يطلب العلم له الشرف بطلب العلم، لأن العلم صفة من صفات الله سبحانه وتعالى وعطاء من عطاء الله. فالذي يحصل العلم يتصف بصفة من صفات الله وإن كانت ضئيلة لا تقارن بعلم الله، وهو أيضا يستمد من فضل الله ما يتعلمه، فهو شرف من هذا القبيل. ولذلك قال العلماء، قال ابن القيم في فضل العلم: العلم هاد يهدي العبد لما فيه منفعته في الدنيا وفي الآخرة، وهو ميراث الأنبياء كما بين سيد الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهل العلم هم وراث الأنبياء، والعلم أيضا حياة القلوب ونور الأبصار وشفاء الصدور ورياض العقول. يعني إيه رياض العقول؟ رياض اللي هي الجنة، رياض الجنة. مجالس العلم قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، خذ منها إيه بقدر الإمكان. فالعلم مجالس العلم رياض الجنة. فالعالم وطالب العلم عقله يتريض في الجنة، يعني فسحة ونزهة، نزهة العقول. كما قال المأمون رحمه الله: لم أرى نزهة ألذ من التنزه في عقول الرجال. لم أرى نزهة ألذ من النظر، من النظر في عقول الرجال. يعني عاوز تتفسح اسمع عالم، عاوز تتفسح اقرأ العلم، اقرأ العلم. عقلك بيه بيجول ويتصول، تبقى قاعد في البيت ما شاء الله في أوضة في غرفة معلقة مغلقة، كان في شتاء في السرير ولا في الصيف على الكرسي، وتقعد تلف في العالم كله من آلاف السنين إلى ما شاء الله، تقرأ العلم الأول والعلم الآخر، تقرأ من عالم 22 و23 كل واحد ينظر في المسألة بنظرة تدخل في عقل هذا وتخرج منه تدخل إلى عقل الثاني والثالث والرابع والخامس، تتنزه بين العقول وأنت تطلب العلم. فمن أراد النزهة فعليه العلم، ومن أراد الظلمة فليحجب نفسه عن العلم وطلبه. من أراد أن يحجب نفسه من الظلام فليحرم نفسه من طلب العلم. وهو أيضا لذة الأرواح وأنس المستوحشين ودليل المتحيرين، والميزان الذي يزن به العبد أقواله وأفعاله. لأنه إذا كان على علم لا يتكلم إلا عن علم ولا يسكت إلا عن حلم، إذا تكلم يختار الكلمة التي تنفعه وتنفع غيره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ليقل خيرا أو ليصمت. طب أعرف الخير إزاي من الشر؟ إذا محتاج للعلم. العلم يجعلك تميز بين الكلمة التي تقال والكلمة التي لا تقال، والفعل الذي يؤتى والفعل الذي لا يؤتى. فالعلم الذي يجعلك تختار الأقوم، فهو ميزان الرجال وميزان العقول، توزن به الأقوال والأعمال والأحوال، وهو الذي يفرق بين الحق والباطل والشك واليقين والغي والرشاد والهدى والضلال. الذي يعلم يستطيع أن يميز بين هذه الأشياء. به يعرف الله، وبه يعبد الله، وبه يذكر الله، وبه يوحد الله، وبه يمجد، وبه يهتدي السالكون إلى الله طريقا. ومن طريقه وصل الواصلون إلى الله، ودخل القاصدون على ربهم. تعرف به الشرائع والأحكام، ويعرف به يتميز به الحلال والحرام. به توصل الأرحام، تعرف مراضي الحبيب أي ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وبمعرفتها ومتابعتها يكون الوصال إليه من قريب. وهو إمام والعمل مأموم، وهو قائد والعمل تابع، وهو الصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة، والأنيس في الوحش اللي هو إيه؟ العلم. كالعلم. العلم الذي له علم يكون في حتى إن كان وحيد وغريب في عالم لا يعرفه لكن عقله فيه علمه سبحانه وتعالى جل شأنه. أنيس في الوحشة الكاشف عن الشبهات، وهو الغنى الذي لا فقر معه، من ظفر به ظفر بكنوز الدنيا والآخرة. سبحان الله العظيم وبحمده، مذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد، كما قال سيدنا معاذ رضي الله عنه وأرضاه. ورد أن سيدنا معاذ قال تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، إنما أخشى الله من عباده العلماء. وطلبه أو وطلبه عبادة، طلب العلم عبادة، ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، حتى إن كانوا علماء مع بعض يتناقشوا مع بعض بجرح بينهم يصلون الرحمة الذي بينهم. وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة والدليل على الدين والمصبر على السراء والضراء والوزير عند الأخلاء والسفير عند الغرباء، منار سبيل أهل الجنة يرفع الله بها أقواهم فيجعلهم في الخير قادة سادة هداه يقتدى بهم، أدلة في الخير تختص آثارهم يعني يقتدي بهم غيرهم، وترمق أفعالهم يرمقهم الناس يعني يرقبهم الناس وتنظر إليهم العيون في أفعالهم وأحوالهم، وترغب الملائكة في خلتهم تضع أجنحتها رضا بما يصنع طالب العلم. سبحان الله العظيم وبحمده، وبأجنحتها تمسحهم ترققا وترحما ومحبة وتقربا، الملائكة تمسح طلاب العلم وأهل العلم بأجنحتها، وكل راطب رطب أو يابس يستغفر لهم، حتى الحيتان في بطون الجحار كل شيء يستغفر للعلم لطلاب العلم لأهل العلم وطلابه، حتى حيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه والسماء ونجومها، لأن العلم حياة القلوب من العمى ونور الأبصار من الظلم وقوة الأبدان من الضعف، يبلغ به العبد منازل الأبرار والدرجات العلى، التفكر فيه يعدل بالصيام ومدارسته تعدل القيام، به يطاع الله عز وجل وبه يعبد وبه يوحد وبه يمجد وبه يتورع وبه يتوصل إلى مرضاته، توصل به الأرحام ويعرف به الحلال من الحرام، وهو إمام والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. رضي الله عن معاذ، أعلم الأمة بالحلال والحرام. نسأل الله حسن التوفيق للعلم النافع، للعلم النافع. العلم فيه ما هو أنفع وفيه ما لا ينفع، ذكر هذا في درس الفائت. العلم النافع الذي يترجم إلى عمل يتعلمه العبد ثم يعمل به، والعلم النافع الذي يترتب عليه عمل وتعليم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني به الله من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة نقية قبلت الماء فأنبتت العشب والكلام. فالإنسان اللي يتعلم ويعمل بعلمه ويعلم الناس يبقى كأنه كالأرض الطيبة تأخذ الماء فتنتفع به ثم تنبت العشب والكلى فيأكل الناس والطير والحيوان. وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء لم تنتفع به لكن منه يأخذ الناس ويشربون أسكور، وهذا مثل من يتعلم العلم ويعلمه وإن لم يعمل به. وكان منها طائفة إنما هي قيعان فلا هي أمسكت الماء ولا أنبتت العشب والكلى. فذلك مثل من نفعه الله بما جئت به من الهدى والعلم، ومن لم يرفع لذلك رأسا ولم يقبل هدى الله، هكذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلم الذي لا ينفع الذي لا يعمل به صاحبه والعياذ بالله، فيعلم أن الأقوال محصورة عليه ومع هذا يهذي ويغتاب وينم ويلغو فهذا لمن كفى بعلمه يعلم الحلال من الحرام لكن لا يتحرى الحلال من الحرام، هذا لمن كفى بعلمه. ولربما يعلم الحرام النار مثلا أخذ بسوة حرام ولكنه يرتشي أو يقبل الهدية التي لها مقابل من عمل. ولذلك واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، أدركه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعنا بها ولكنه أخلد للأرض واتبع هواه، أخلد للأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. أذل أحوال الكلب أنه يلهث، يعني الحيوان لما تطارده يلهث لأنه خائف ومضرود وزليل، ففي حالة الذل يلهث، لكن لو ما فيش حد بيطارده لا يلهث، أما الكلب فيلهث في جميع الأحوال. فلذلك شبه الذي يترك العمل بالعلم كالكلب ذليل في حاليه، علم أو لم يعلم والعياذ بالله في ذل وهمان وهوان. وأيضا مثل قول ربنا اليهود مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، الحمار تحمل عليه 500 كتاب 1000 كتاب، الجرة العربية عليها 500,000 كتاب ومع هذا لا أفقه شيئا. إذن مثل الذين حملوا التوراة علموها علما ولم يعملوا بها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. ثم بالعام بالمعوراء الذي لم يعمل بعلمه ومثله بالكلب كذب بآيات الله، ومشهد وقال عن اليهود الذين لم يعملوا بعلمهم واتخذوا الأكل الحرام والرشوة بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات حلت عليهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، هؤلاء سماهم مكذبين بالدين لأنهم لم يعملوا بالعلم. رأيت الذي يكذب بالدين وذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، يعذبوا رغم أنهم عندهم علم والعياذ بالله، وسموا مكذبين بالدين لأنهم لم يعملوا بعلمه. وقلنا العلم الذي لا ينفع أيضا علم الدجل والسحر وما يكون فيه ضرر والعياذ بالله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. العلم أيضا لشرفه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستزيد منه وقل ربي زدني علما، الحاجة الوحيدة التي أمر بها صلى الله عليه وسلم أن يستزيد وقل ربي زدني علما، والله قاله علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك كثيرا، كان فضل الله عليك عظيما، وكان فضل الله عليك عظيما. من تن الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بما أعطاه من العلم ثم قال له قل ربي زدني علما، ومن دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا بما علمتني، رب انفعني بما علمتني وعلمني بما انفعني وزدني علما. والحمد لله على كل حال، وأعوذ بك من عذاب النار أو من أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية والعافية. أيضا العلم نتوسل به إلى الله في دعائنا، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أنت عملت مقدمة بالعلم، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، إقرار لله بالعلم في نفس الوقت تستشفع وتتوسل بأنه عالم بأن يعطيك ما تشاء فتسأله. ولذلك أيضا اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما بتستشفع بالعلم الله يعني أنت تعلم كل شيء وتستشفع به وتطلب ما تشاء، اللهم لعلمك الغيب. وذلك في حديث صحيح إن شاء الله أن عمار بن ياسر رضي الله عنه صلى مرة بأصحابه فكأنهم رأوها قصيرة أو خفيفة. يقول قيس بن عباد أو عباد صلى بنا عمار بصلاة كأنهم أنكروها، فقيل له في ذلك قال ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا بلى. قال فإني قد دعوت الله بدعاء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خير لي خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك كلمة الإخلاص في الغضب والرضا، والقصد في الغنى والفقر، وخشيتك في الغيب والشهادة. أسألك الرضا بالقدر، أسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، وشوقا إلى لقائك. أعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدي. يبقى استشفع في أول الدعاء بقوله بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. وفي دعاء أيضا: اللهم أنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي. إقرار أن الله مطلع عليك، وبالتالي تستشفع بالعلم وتتوسل به لأن يغفر لك. اللهم أنك تعلم سري وعلانيتي، اللهم أنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي. اللهم أني أسألك إيمانا يباشر قلبي، ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته لي، والرضا بما قدمته لي يا ذا الجلال والإكرام. وتسترشد في حياتك عشان تبقى راشد موفق بالعلم. اللهم أني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، إنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وأجله وعاجل أمري وأجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وأجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي حيث كان، واقدر لي الخير حيث كان، ثم ردني به. أنت تستشفع بعلم الله وبقدرة الله، يعني تستخيره بعلمه وتستقدره بقدرته، كي تكون راشدا في حياتك في كل أمر من أمورك، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا الاستخارة في الأمور كلها. صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا بما أنفعنا. فيه طرفة أو نكتة، نكتة يعني حاجة مفيدة، أن ابن تيمية رحمة الله عليه كان إذا أغلقت عليه مسألة يقرأ في الآية تفسير 12 وعشرات التفسير، لكن يجد في نفسه شيئا، يعني يحس أنه لسه عاوز علم ثاني، فكان يذهب إلى أقدم المساجد، مسجد يكون مهجور، ثم يضع خده على التراب ويقول: يا عليم كما علمت إبراهيم علمني، يا عليم كما علمت إبراهيم علمني، يا عليم كما علمت إبراهيم علمني. ولذلك أحد الصحابة كان في مرض الموت فبكى الحاضرون، قال: لما تبكون؟ قالوا: نبكي لا نبكي لموتك، ولكن لعلمك نفقده. فقال: إن إبراهيم لم يكن يعلم شيئا، لكن قال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، فهداه الله وآتاه من العلم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا بما أنفعنا، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. نسألك ربنا علما نافعا، وقلبا خاشعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء، والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية، ونسألك الشكر على العافية، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك ربنا علما نعمل به، وعملا نخلص فيه، وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا، وأطعمنا طيبا، واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا مؤمنين، وتوفنا مسلمين، واحشرنا آمنين، وابعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.